بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تقدم أمثال القرآن، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. بعد أن تكلمنا عن سرعة انقضاء الدنيا ودللنا بذلك وعلى ذلك في المثال السابق من سورة يونس، نستكمل نفس الآيات لندلل بمثال آخر من نفس السورة. يبدأ هذا المثال بتمهيد من الآية 25، فالله جل وعلا لما تكلم عن سرعة انقضاء الدنيا وحذر عباده من الركون إليها، دعا هؤلاء العباد المؤمنين المخلصين إلى دار السلام. قال جل وعلا في الآية 25: والله يدعو إلى دار السلام. يدعو ربنا تبارك وتعالى عباده إلى دار السلام، إلى دار السلام من كل الآفات والنقائص والعيوب، إلى الجنة، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فضلا وكرما ونعمة ومنة وجودا منه سبحانه وتعالى. ثم قال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. لما دعاهم إلى دار السلام فكأنه بشر من أجاب دعواه بقوله تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أمر طبيعي يجازى بمثل عمله، بل قال وزيادة، والزيادة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى الكريم. ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال، يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. وزاد في إسناد آخر تلاوة هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ثم قال تبارك وتعالى: ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. الإنسان يتبين على قسمات وجهه ما يشعر به في داخله، فالشخص الذليل من الداخل تبدو على وجهه القترة والغبار والظلمة من الخارج، لكن أهل الجنة لا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، لا في الظاهر ولا في الباطن. أولئك أصحاب الجنة، فلا تستغرب، هم فيها خالدون في هذا النعيم المقيم أبد الآبدين. ثم ذكر الله تبارك وتعالى الفريق الآخر لما تكلم عن أهل الجنة، تكلم عن أهل النار. قال: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها، أيضا يجازوا بمثل أعمالهم، لكن هنا قال الله بمثلها، لا يزيد في سيئاتهم ولا يعظمها عليهم، بل يعاملهم السيئة بالسيئة، وهذا من عدله وفضله وكرمه. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها، قال: وترهقهم ذلة. وترهقهم ذلة، لكن أهل الجنة تعرف في وجوههم نظرة النعيم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والآخرون ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. وقال الله: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. وقال جل وعلا: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. فشتان الفارق بين الفريقين: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، يبدو عليهم الذل والصغار، ما لهم من الله من عاصم. يقول الإنسان يومئذ: أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر، لا ملجأ ولا منجى من الله إلا إليه، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة. وهذا هو محل المثل، كأنما أغشيت وجوههم، علت وجوههم، كأنما ألبست وجوههم قطعا من الليل مظلمة، قطع سوداء كقطع الملابس، لكن ظلام، لكن غبار، لكن سواد، قتر، ذلة، أولئك أصحاب النار، فلا تستغرب، هم فيها خالدون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وأن يجيرنا وإياكم من النار. ومع مثال آخر في حلقة قادمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.